بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفاء والمساكين، ومر معنا في هذه الترجمة جملة من الأحاديث تتعلق بذلك، وبلغنا إلى الحديث السابع في هذه الترجمة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. والمراد بالوليمة أيها الإخوة المستمعون في هذا الحديث أي طعام العرس، وطعام العرس الذي يدعى إليه الناس بمناسبة العرس واجب الإجابة دون غيره من الأطعمة، لأنه قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى. والمعصية لا تذكر إلا فيما هو واجب، المعصية لا تذكر إلا فيما هو واجب. والشاهد ما جاء في الحديث من حث على دعوة الفقراء والمساكين إلى الوليمة، لأنهم هم الأحوج. أما الأغنياء فإن عندهم من المال والغنى ما ليسوا بحاجة إلى هذا الطعام إلا من باب المشاركة، أما الفقير فإنه إذا شارك يشارك لحاجة به إلى الطعام. فجاء الحث على دعوة الفقراء، و إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن شر الطعام وتعليل ذلك يدل على أهمية دعوة الفقراء إلى وليمة العرس، بخلاف واقع كثير الناس أنه يمنع الفقراء منها بمعنى لا يدعوهم إليها ويدعو إليها الأغنياء قال: يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. والحديث كما أوضحت يتعلق بوليمة العرس، وأن إجابة هذه الدعوة واجبة، لكن بيّن أهل العلم أن وجوب إجابة هذه الدعوة متوقف على شروط. الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب إجابة دعوته. فلو فرض أن الداعي مثلا كافرا جازت إجابة دعوته إذا كان القصد منها دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه للدخول في هذا الدين. والشرط الثاني أن يكون مال الداعي حلالا. أما إذا كان مثلا معروف عنه مثلا بائع خمور مثلا أو أشياء محرمات أو أمواله يعني إنما هي من كسب الربا المحرم أو نحو ذلك، فهذا لا تجب إجابة دعوته، وإنما تجب الإجابة إذا لم يكن المال حرام. ولا يبحث الإنسان في مال من دعاه، ليس هذا معناه أن تبحث في مال من دعاك، ولكن إذا كان شيئا معروفا، وشيئا ظاهرا في تعامل الرجل المعاملة المحرمة في شيء ظاهر وبارز، أما أن تبحث فهذا ليس لك أن تفعل ذلك، ولم يأتي ما يدل على يعني مشروعية البحث أو جواز البحث. والأصل أن تحمل الأمور على السلامة، فإذا تبين وظهر شيء من ذلك فإن الإنسان لا يجيب الدعوة. الأمر الثالث ألا يكون في الدعوة نفسها منكر، لا تكون قائمة على منكرات، فإذا كان فيها منكرات فلا تجب الدعوة إلا إذا كان المدعو قادرا على تغيير المنكر، إلا إذا كان المدعو قادرا على تغيير المنكر. والشرط الرابع لإجابة الدعوة أن يعين المدعو بالدعوة، لا أن تكون دعوة عامة. الدعوة العامة لا يلزم منها إجابة كل فرد، لكن التعيين المدعو إذا جاء إليك أو اتصل بك وقال يا فلان أدعوك لوليمة عرس عندنا في الوقت الفلاني، ففي مثل هذه الحالة تجب الدعوة بالشروط السابقة. والذي يتعلق بهذا الحديث هذه الترجمة هو العناية بالفقراء في مثل هذه المناسبات لأنهم هم الأحوج. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه، رواه مسلم. قال جاريتين أي بنتين. وهذا الحديث فيه فضل رعاية البنات والقيام على عولهن، والعول للبنات يتناول جانبين: جانب التغذية والطعام واللباس والمسكن وتوفير هذه الحاجات، ويتناول أيضا جانب التربية والتأديب على الإسلام والأخلاق الفاضلة، بحيث تنشأ البنت في كنف والدها أو من يقوم على رعايتها متحلية بالآداب الفاضلة ومحافظة على الصلاة، محافظة على الحجاب، محافظة على الأخلاق. فليس العول بالغذاء واللباس فقط، بل بالتربية والتأديب والتنشئة الإسلامية الصحيحة. فمن عال جاريتين حتى تبلغا، والمراد بالبلوغ سن 15 أو ظهور شيء من علامات البلوغ المعروفة، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وهذا فيه فضل عظيم جدا لمن يقوم بهذا الأمر. فشاهد الحديث الترجمة أن فيه رعاية البنات وعولهن والعناية بتربيتهن والإحسان إليهن لما في ذلك من أجر عظيم. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، رواه مسلم. هذان الحديثان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فضل رعاية البنات وتنشئة البنات وإطعامهن وكسوتهن و القيام على شؤونهن. لما في ذلك من ثواب وأجر، والبنت ضعيفة وقاصرة وتحتاج إلى من يعتني بها ويقوم على مصالحها ويعمل على حفظها وتأديبها، وثواب ذلك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا يتقال للإنسان شيئا يقدمه. ولننظر في هذا الحديث العجيب، يعني عندما شقت التمرة بين ابنتيها كانت تريد أن تأكلها فاستطعمتها ابنتها التمرة فشقتها بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجب الله لها، أي للمرأة، بها، أي بالتمرة، الجنة. فأوجب لها بتمرة الجنة، فقالت أو أعتق بها، أو أعتقها أي المرأة بها من النار، أي بالتمرة. فلا يتقال للإنسان شيئا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه المرأة اتقت النار بشق تمرة، شق لابنة وشق للابنة الأخرى، وكم في هذا من الثواب. ولهذا المرأة الضعيفة أو الرجل الضعيف قليل ذات اليد إذا أطعم بناته مما يجد محتسبا ذلك عند الله، كان ذلك العمل سترا له من النار وموجبا لدخول الجنة، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. ثم أورد حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. قال: ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم، بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وهذا الحديث حديث أبي شريح رضي الله عنه فيه أهمية العناية بها هذين الحقين، حق اليتيم وحق المرأة. ولنتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما بالضعيف، فاليتيم ضعيف والمرأة ضعيف، بهذا وصفهما النبي عليه الصلاة والسلام. والضعيف له حق في الإحسان إليه ومراعاة ضعفه و حاجته إلى من يسانده ويقف معه، ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في حق الضعيفين المرأة واليتيم لشدة الحاجة في اليتيم وفي المرأة لمن يقوم على حاجتهما. ولهذا قال في الحديث أحرج، وبين النووي رحمه الله أن معنى أحرج أي ألحق الحرج وهو الإثم لمن ضيع هذين الحقين أو ضيع واحدا منهما، فهذا مما يدل على أهمية العناية بحق اليتيم وحق المرأة. ثم أورد رحمه الله حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وقوله في هذا الحديث أنه رأى أن له فضلا على من دونه، الفضل هو الزيادة، يعني رأى رفعة على من دونه، فلما قال ذلك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فبين فضل الضعفاء، وأن النصر والرزق بالضعفاء لما لهم من مكانة في رقة قلوبهم وإقبالهم على الله حسن دعائهم لله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قد مر معنا قريبا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى أبغوني أي أطلبوا للضعفاء، والضعفاء هم الفقراء وأهل العوز والحاجة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العناية بهؤلاء الضعفاء سبب لجلب النصر وجلب الرزق، وأن الرحمة بالفقراء سبب لنيل رحمة الله، كما جاء في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث فيه وكذلك الأحاديث التي قبله رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالضعفاء والفقراء والأيتام وذوي الحاجات، وحث عليه الصلاة والسلام على العناية بهم. ولا شك أن من اعتنى بهم فإنه بهذه العناية مقتد بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير.